نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس السابق عن الحجج التي احتج بها عطية الله على أن إدخال مسألة تكفير المشركين والبراءة منهم في حقيقة الإسلام أن هذا فيه غلو وتعنت وفيه كذلك حرج على هذه الأمة، وكنت قد رددت عليه بنصوص كتاب الله تعالى على أن ملة إبراهيم عليه السلام تتضمن البراء من المشركين، ونقلنا كذلك في دروس سابقة نقل أهل العلم للإجماع على أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من الشرك، ونكمل اليوم الرد على عطية الله وبيان حقيقة النصوص التي ساقها في الرد علينا، ومن النصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحنيفية سمحة، فالسماحة هنا زيادة صفة للحنيفية، فهي حنيفية وهي كذلك سمحة. فأغفل عطية الله أو لعله جهل معنى الحنيفية، جهل معنى الحنيفية واحتج بالسماحة، ولو علم حقيقة الحنيفية لما احتج بهذا الحديث، لأن الحنيفية هي ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. وقد ذكرنا آيات كثيرة تبين معنى ملة إبراهيم، وكذلك إبراهيم عليه السلام عامل بهذه الحنيفية كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. فهذه هي الحنيفية، وهذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ندعو إليه هو حقيقة الحنيفية، فيبطل بهذا الاحتجاج بهذا الحديث. إذن ما ندعو إليه هو البراءة ممن عبد غير الله، ممن ذل وخضع لغير الله كما يذل ويخضع لغير الله، كما يذل ويخضع لله تعالى. وهذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله تعالى، كما ذمهم على ترك الإيمان بالله وبأسمائه وآياته وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الأعمال. قال: والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله، وتحريم الحلال فيما ترك ما أمر به من الاستعانة به على عبادته. ولما كان أصل المنهي عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم، روي في الحديث: بعثت بالحنيفية السمعة. انظر الآن، قال: فالحنيفية ضد الشرك، والسماحة ضد الحجر والتضييق. إذن معنى الحنيفية نفي الشرك، الحنيفية ضد الشرك، وهي الإسلام. الحنيفية هي حقيقة الإسلام، وهي حقيقة معنى لا إله إلا الله، وهي حقيقة ملة إبراهيم التي أمرنا الله تعالى باتباعها والتمسك بها. وملة إبراهيم كما بينا، والإسلام والتوحيد ولا إله إلا الله، نصوص الكتاب والسنة كلها مجتمعة على أنها أو على معنى واحد، وهذا المعنى هو البراءة من الشرك وعبادة الله تعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود إلا الله تعالى، أي لا يستحق العبادة إلا الله تعالى، وأن غير الله لا يستحق العبادة، فوجب علينا إذن أن نعبده. فاعبدون أي ذلوا واخضعوا لي، ولا تذلوا وتخضعوا لغير الله. هذه الحنيفية، وما أتينا به هي حقيقة الحنيفية. فيجب إذن اجتناب الشرك، ولا تتحقق الحنيفية إلا باجتناب الشرك. لذا قال شيخ الإسلام: الحنيفية ضد الشرك. ولكن عطية الله ماذا يقول؟ عطية الله وإن كان يتلفظ بلسانه أن الحنيفية ضد الشرك، في الحقيقة لا يعتقد هذا. كيف؟ فإنه يعتقد أن المشرك الذي عبد غير الله لا زال على الحنيفية. المشرك الذي عبد غير الله حتى وإن حقق الشرك ووقع فيه فلا زال متمسكا بالحنيفية، ولا زال على الحنيفية، ولا زال على الإسلام، ولا زال على التوحيد، ولا زال على لا إله إلا الله. فهو إذن يعني حقيقة أن الشرك ليس ضدا للحنيفية، الشرك ليس ضدا للحنيفية، وأن الحنيفية تتحقق مع وجود الشرك. إذن إذا وجدت الحنيفية مع الشرك على أصل عطية الله، فالحنيفية إذن ليس ضد الشرك الحنيفية، والدليل على ذلك اجتماع الشرك واجتماع الحنيفية، والأضداد لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد في حال واحدة. الأضداد لا بد أن يوجد أحد الأضداد، أما أن يجتمع الأضداد والمتناقضات تجتمع في وقت واحد فهذا لا يستقيم في عقل عاقل أبدا، إلا من التبس عليه دينه. وهذا معنى السفة الذي ذكره الله تعالى في كتابه عن حال من خرج عن ملة إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي لا يميز بين الشرك والإسلام، بين الشرك والحنيفية، بين الشرك والتوحيد، بين الشرك، ويعتقد أنه يمكن أن يجتمع الشرك أي عبادة غير الله، عبادة غير الله والذل والخضوع لغير الله، أن يجتمع مع الحنيفية، هذا لم يعرف الحنيفية ولم يعرف حقيقة الشرك. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وروي في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، قال: فالحنيفية ضد الشرك، والسماحة ضد الحجر والتضييق. فيجعل عطية الله، يجعل عطية الله عندما ندعو الناس إلى البراء من المشركين وتكفيرهم، يجعلنا ممن ضيق وحجر دين الله تعالى وغلا وتعنت. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء. الحنفاء مائلين عن الشرك متجهين إلى الإسلام والتوحيد، فاجتالتهم الشياطين. كيف اجتالتهم الشياطين؟ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وهذا ضد السماحة، وأمرتهم أن يشركوا بما ما لم أنزل به سلطان، وهذا ضد الحنيفية. فضد السماحة تحريم الحلال، وضد الإسلام الشرك. قال: وظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء. ظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما أحله الله تعالى، والتدين بنوع الشرك لم يشرعه الله تعالى. قال: والأول يكثر في المتفقه والمتورع، والثاني يكثر في المتصوف والمتفقر. فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات أكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات. فالشرك ينافي الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي بعث الله بها الأنبياء كلهم وأمرنا باتباع ملته، ومع ذلك يحكم عطية الله على من خالف هذه الحنيفية بالإسلام، مع أنه مال عن الإسلام إلى الشرك، يحكم على من مال عن الإسلام إلى الشرك، يحكم بأنه لا زال على الحنيفية، وأن من كفره فإنه قد ضيق وتعنت وغلا. وحكمنا وحكمنا نحن على من وقع بالشرك بالخروج عن الإسلام، لأنه لم يحقق هذه الحنيفية. ويحتج علينا عطية الله بهذا الحديث بحجة أننا تعنتنا في الحكم على من وقع في الشرك بالخروج من الإسلام، وأنه يجب علينا أن نحكم بإسلامه لأنه ينتسب الإسلام حتى لو علمنا وقوعه في الشرك وعدم تحقيقه الإسلام، وأنه لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة. فأصبحت البراءة من المشرك عند عطية الله تخالف سماحة شرع الإسلام. ويلزم هذا أن من سماحة الإسلام أنك تعتقد أن المشرك تعتقد أن المشرك أخاك المسلم. عند عطية الله من سماحة الإسلام أنك تعتقد أن من وقع في عبادة غير الله أنه مسلم. هذه حقيقة سماحة الإسلام عند عطية الله. فأصبحت البراءة من المشرك عند عطية الله تخالف سماحة شرع الإسلام، مع أنها هي أصل دين الإسلام، فإن الاستسلام لله تعالى والتدين به توجب علينا أن نتبرأ ممن لم يحقق الإسلام حتى لو انتسب للإسلام. فإن الأحكام تبنى على الحقائق لا على الأسماء بإجماع العقلاء، فمن ظهر منه ما يخالف دعواه يجزم كل عاقل بكذبه فضلا عن المسلمين. فمن ادعى الإسلام، أي ادعى الاستسلام لله تعالى، وظهر منه ما يخالف هذه الدعوة، أي دعوة الاستسلام لله تعالى فاستسلم لغير الله، ففعله يخالف هذه الدعوة. ولو أعطي كل من ادعى دعوة لفتحنا على أنفسنا بابا عظيما من السفه والجهل. فالسماحة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بها هي السماحة في الشرائع، حيث رفع الله تعالى عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على الأمة السابقة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كان عليهم. هذه حقة سماحة الإسلام أو السماحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يضع عنهم ما يشق عليهم ويتحرجون منه، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالسماحة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهل الإسلام لا لأهل الشرك. فأما أهل الشرك فإن أعمالهم لا تقبل حتى يحققوا الإسلام، فمن لم يحقق الإسلام مهما عمل من عمل فإن عمله حابط بإجماع أهل القبلة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خذ اللقطة يا أبو محمد تفضل. صوت واضح؟ هناك صوت؟ نكمل إن شاء الله الرد على حجج عطية الله ومما احتج به قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أقول: فإن من حبب الله في قلبه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ومن أعظم الكفر الشرك، من أعظم الكفر الشرك وعبادة غير الله تعالى. لذا لابد أن يبغض المسلم من عبد غير الله، وهذا من حقيقة الإيمان، لأن الله تعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، فلا بد إذن أن نحب من حقق الإيمان، وأصل الإيمان هو عبادة الله تعالى، وأن نكره من حقق الكفر، وأصل الكفر هو عبادة غير الله تعالى. فإذا كان من كفر المشركين وتبرأ منهم خارجي وغال متعنت، فجميع الأنبياء على هذا الأصل غلاة خوارج متعنتون، لأنهم كانوا يكفرون المشركين ويتبرؤون منهم. فمن حبب في قلبه الإيمان فلا بد أن يتبرأ ممن لم يحقق الإيمان، وإلا لم يعرف حقيقة الإيمان. ومن كره الله في قلبه الكفر والفسوق والعصيان لا بد أن يكره ويتبرأ من الكفار والفسق والعصاة، وتكون البراءة بحسب الفعل. فإن كان الفعل لا يجتمع مع الإسلام كالشرك فإن البراءة تكون تامة، لأن دين هؤلاء المشركين غير دين المسلمين، فيجب أن لا ينسبه إلى دينه وهو يعلم أنه لم يحقق دين الإسلام الذي يؤمن به والذي لا يقبل الله تعالى إلا هو. إن الدين عند الله الإسلام. فلا بد أن يتبرأ من المشركين لأنهم ليسوا على دينه، ويجب عليه ألا ينسبهم إلى دينه، وإلا لزم أن دينهم صحيح، لزم أن دينهم صحيح، وهذا لازم ضروري. لما؟ لأنه يعتقد أنهم لا زالوا على الإسلام، فلزم أن مع وقوم في الشرك فإنهم على دين، الحمد لله، فإنهم على دين صحيح، وهو يعلم أنهم لم يحققوا دين الإسلام. أما إذا كان الفعل دون الكفر كالبدعة والفسوق والعصيان فإن هذه الأمور تجتمع مع أصل الدين، فالبراءة تكون بحسب هذا الفعل، ولا تكون براءة تامة كالبراءة من الكفار، بل هي براءة ناقصة بحسب الفعل، لأن الفعل ينقص الإيمان ولا ينقضه. أما إذا كان الفعل ينقض الإيمان لا يكون، من لم يتبرأ ممن نقض إيمانه مسلم. فهناك أحاديث كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من بعض العصاة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبد على سيده. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ومن الحديث الآخر من حديث أنس يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكا فليس منا. وفي هناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى، وهذه الأحاديث وغيرها عند أهل السنة والجماعة تجامع أصل الإسلام، ولكن صاحبها ناقص الإيمان، فالبراء منه بحسب معصيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، أي أهل السنة والجماعة، وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعد بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وهو ما تكلمنا عليه قبل قليل، الذي حقق البراءة من الشرك وأهله، فهذا محقق لأصل الإيمان. قال: وليس معهم جميع الإيمان، فالذي معه جميع الإيمان هو كامل الإيمان، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة. المقصود يستوجبون به الجنة أي أنهم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار البتة، ولكن هؤلاء الذين معهم أصل الإيمان ولكن إيمانهم ناقص، هؤلاء مستحقون العذاب، ولكن هم تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما من كان ناقض لإيمانه فهذا ليس مؤمن، هذا من أهل النار الخالدين فيها. ثم قال: وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وقال رحمه الله في موضع آخر: فهذا أصل مختصر في مسألة الإيمان، وأما مسألة الأحكام وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج في النار ومن معه شيء من الإيمان، بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان. وأما الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة فيوجبون خلود من دخل النار وعندهم من دخل خلد فيها، ولا يجتمع في حق الشخص الواحد العذاب والثواب. هذا قول الخوارج والمعتزلة، أي لا يكون يدخل النار ثم يدخل الجنة، فإنه عندهم إذا دخل النار لا يخرج منها. وأما أهل السنة والجماعة وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين، فحق خلق كثير كما جاءت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرا، ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب، إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره، وإما لمصائب كفرتها عنه، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه، وإما لغير ذلك. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تقليدهم. ولهذا منع الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة في أهل الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار، وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأحاديثه في إخراجه من النار ما قد دخلها. فنقول لعطية الله: هل الذي يقع في الشرك معه ذرة من الإيمان؟ فإن قال معه ذرة من الإيمان علمنا عدم معرفته بدين الإسلام، فإن من يقع في الشرك لو كان معه ذرة من الإيمان لما حبط عمله، وأجمعت الأمة على ذلك، ولما حرم الله عليه الجنة. وإن قال ليس معه ذرة من الإيمان، قيل هذا ما نقرره وندلل عليه، أن من وقع في الشرك ليس في قلبه شيء من الإيمان فهو مشرك، وأنه لا يصح الإيمان إلا بالبراء من عبادة غير الله، كما نقل شيخ الإسلام إجماع الملل على هذا، ومن وقع في الشرك لم يتبرأ من عبادة غير الله. لذا قال الشيخ محمد رحمه الله: وأما المسألة الثالثة وهي من أسبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أنها العلم، قالوا: لا يجوز تكفير المسلم من ذنب، وهذا حق، ولكن ليس هذا ما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعل المسلم كفر، أي عند الخوارج. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. قال: وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر، فإذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون؟ فقال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أينما لقيتوهم فاقتلوهم، أتظنهم ليسوا من أهل القبلة؟ ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره، فأضرم لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نارا فأحرقهم بها، وأجمعت الصحابة على قتلهم، ولكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال يقتلون بالسيف، أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؟ أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه؟ أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من مع الزكاة فلما أرادوا التوبة قال أبو بكر لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين يفهمون؟ قال يا ويلك أيها الجاهل المركب، إذا كنت تعتقد هذا أن من أما القبلة لا يكفر فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة، ومنهم طوائف ذكر العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر. ولو كان الأمر على زعمك بطل كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة، وهي الذي يصرح بتكذيب الرسول وينتقل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ونحوهم، وهذا هو الكفر عندك يا ويلك. ما تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وكيف تقول هذا وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفر؟ فإذا كان أهل العلم في زمانهم حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك، أتظن أنكم صلحتم بعدهم يا ويلك؟ انتهى كلام الشيخ. وقال رحمه الله كذلك المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر من إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن، وهذا كما يقوله عطية الله وغيره، واتبع يهودية أو نصرانية أو غيره، ما هذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات. وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء المشركين، وانظر تسميته هؤلاء الذين يحكمون على من وقع الشرك بالكفر إلا من كذب الرسول أو أنكر الإسلام جملة أو أصبح يهوديا أو نصرانيا. يقول فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا جيدا يكفي في بطالها من غير دليل خاص لوجهين: الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إذا انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول القرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان. انظر بيان الشيخ رحمه الله أن مسألة تكذيب الرسول أو تكذيب القرآن أو أن يصبح الرجل يهوديا أو نصرانيا هذه نواقض تختلف عن ناقض عبادة غير الله. فقال الشيخ رحمه الله كاليهود، فإذا كان من انتسب الإسلام لا يكفر إل إذا أشرك الشرك ويفعل كذا وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة والعمى والعرج. فإذا كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى من غيرها فهو كافر. وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. وفي كلام الشيخ محمد رحمه الله رد على ما قرره عطية الله عندما يقول: اللهم إلا الكفر الواضح المستبين الذي لا يختلف فيه العلماء أجمعون، ولا يختلف المسلمون ككفر اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين الذين لم يدخل في الإسلام أصلا، أو ككفر مسيلم الكذاب ونحو مدعي النبوة، أو التصريح بعبادة غير الله واتخاذ آلهة مع الله أو غير الله رأسا، أو ككفر من صرح واستعلن بالانتقال من دين الإسلام والخروج منه، وككفر من يتوب الله ورسوله ويستهزئ بالدين صريحا بينا معلنا ونحو ذلك. فعطية الله لا يكفر إلا اليهود والنصارى والمجوس لأنهم لا يدخلوا الإسلام، أما من ادعى النبوة أو صرح بأنه لا يعبد الله إنما يعبد غير الله، أما من عبد غير الله عنده مع إقراره باستحقاق الله للعبادة لا يكفر، هذا عنده مع علمه بأنه يقع في هذا المشرك، أي ما يقع فيه هذا المشرك هو الشرك الأكبر، ويكفر كذلك من استعلن ويكفر كذلك من استعلن بالانتقال من دين الإسلام. وشيخ الإسلام رد على هذا القول وأثبت أن من انتسب الإسلام حتى لو لم ينتقل عنه يكفر بوقوعه في الشرك. والذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله هو منصوص كتاب الله، فبمجرد الوقوع في الشرك ينتقض الإسلام، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند الله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وألزم شيخ الإسلام من لا يكفر من وقع في الشرك أن الشرك لا تأثير له، وأنه ليس بناقض من نواقض الإسلام، لأنه مع وجوده لا يسمون من وقع فيه مشركا، وأنه ليس بكفر، وأن الكفر فقط في الانتقال إلى دين غير الإسلام أو سب الله تعالى سبا صريحا علنيا كما يقول، أو أصبح يهوديا أو نصرانيا، أو ادعى أو انتسب إلى ملة غير ملة الإسلام، لأنهم يعتقدون أن من وقع في الشرك مسلم إلا أن يصرح بعبادة غير الله، أي يصرح بأنه يعبد إلها غير الله. فمن عبد غير الله كفعل كفار قريش كأن دعا غير الله أو سجد لغير الله أو فعل فعل اليهود بأن حكم الطاغوت أو تحاكم من الطاغوت أو اتخذ الطواغيت أربابا من دون الله كفعل قوم فرعون، فهذا لا يكفر لأنه لم يصرح بعبادة غير الله، فيلزم أن هذه الأفعال ليست بكفر. فإن قيل هي كفر قيل فما الفرق بينها وبين غيرها من النواقض؟ فلما حكمت على من استعلم الانتقال من الإسلام بالكفر مع أن الحجة لن تقوم عليه ولن تحكم على من وقع في الشرك بأنه مشرك خارج من الإسلام إلا بعد قيام الحجة؟ فإن من انتقل إلى دين غير دين الإسلام قد يكون جاهل ولبس عليه بعضهم دين آخر فانتقل إليه، فإن قاله انتقل إلى دين آخر غير دين الإسلام قيل كذلك هذا المشرك هو، وإن انتسب إلى الإسلام لكنه انتقل إلى دين آخر وهو دين المشركين، فإن دين الإسلام لا يجتمع أبدا مع دين المشركين، فلما أصبح الانتقال من اسم الإسلام يخرج من الإسلام من غير إقامة حجة؟ وأن من لم يكفر هذا عندهم، من لم يكفر من انتقل إلى دين آخر انتسب حتى لو اسما إلى دين آخر غير دين الإسلام يكون عندهم كافر، ومن لم يكفر فهو كافر، بينما المشرك الذي انتقل من حقيقة الإسلام إلى حقيقة الشرك فإنه مسلم، وأن من كفره فإنه غال متعنت، وأنه لابد من إقامة الحجة على هذا المشرك قبل أن تسميته مشركا، وكل هذا بسبب الجهل بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. ولو علم حقيقة الإسلام وأنها تناقض الشرك وأن الشرك والإسلام لا يمكن أي شيء يجتمعان في مكان واحد في وقت واحد لجزم بأن من وقع في الشرك لا يمكن أن يكون مسلم أبدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار كذلك إلى أن الشفاعة لا تنال المشرك وإنما تنال المسلم، وأنه هو المقصود بأن في قلبه حبة أو ذرة من الإيمان كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذه الشفاعة لا تنال من وقع في الشرك الأكبر لأنها لا تكون إلا لمن حقق الإسلام، والمشرك لم يحقق الإسلام ومن مات مشركا بنص كتاب الله تعالى لا تناله شفاعة الشافعين ولا يخرج من النار، لأن الله حكم عليه بالخلود في النار كما قال تعالى عن إبراهيم قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. هنا نفي عام لكل الشفاعة ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلا ينفعهم إلا أن تكون لهم كرة فيتبرأوا من الشرك الذي وقعوا فيه. أما إذا ماتوا على الشرك وعلى عبادة غير الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالمشرك إذا مات على الشرك ودخل النار فليس له شافع يخرجه من النار بشفاعته، بخلاف المسلم المحق للإسلام إذا مات مصرا على الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا هو الذي يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث السابق فمن شرط هذه الشفاعة عدم الوقوع في الشرك الأكبر، فمن مات مشركا لا يغفر له بنص كتاب الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذا كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له النبي صلى الله عليه وسلم والله كتب على نفسه أنه لا يغفر له أبدا. خذ اللقط يا أبا محمد تفضل خذ اللقط. نكمل الكلام على الشفاعة في بيان مسألة متعلقة في هذا الموضوع لا بد من بيانها، وإن شاء الله في هذه المسألة يعني بيان هذه المسألة ننهي إن شاء الله في بعد بيان هذه المسألة ننهي إن شاء الله الدرس، وهي مسألة استغفار إبراهيم عليه السلام. قلت أما استغفار إبراهيم عليه السلام فكان عليه السلام أواه منيب، كما قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فكان عليه السلام يحكم على أبيه بالشرك والضلال المبين وتبرأ منه، ولكن رجى أن يغفر الله له فوعده بالاستغفار، كما قال تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والمقصود من إيراد هذه المسألة هو التفريق بين مسألة أن المشرك قد أو يستطيع الله تعالى أن يغفر له، الله تعالى قد يستطيع أن يغفر الله له ويستطيع كذلك أن يخرجه من النار، ولكن الله تعالى كتب على نفسه أن لا يغفر للمشرك. وأما مسألة الشرك وعدم تحقق الإسلام فهذه مسألة مبناها على وجود الحقائق، أي وجود حقيقة الشرك أو وجود حقيقة الإسلام. وحقيقة الشرك هي عبادة غير الله تعالى، أي أنه يجعل لله تعالى ند في العبادة، فلا يقال بأن الله تعالى يغفر لهذا الذي يقع في الشرك فلا يسمى مشرك، فهو يسمى مشرك بمجرد وقوعه في الشرك، كما أن حقيقة الإسلام متى وجدت حكم على. فإبراهيم عليه السلام حكم على أبيه وحكم على قومه بأنهم قوم مشركون وأنهم ضالون وأنهم في ضلال مبين، ولكنه رجى أن الله تعالى يغفر لأبيه. انظر كما في سورة الشعراء قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هو يحكم عليه بأنه من الضالين، ولكنه رجى من الله تعالى أن يغفر له، فدعا الله تعالى أن يغفر له وواعد أباه أنه سيستغفر له الله تعالى، فطلب من الله أن يغفر له ومع ذلك حكم عليه بالضلال، والضلال هنا الشرك، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فتبرأ إبراهيم عليه السلام من قومه ومن المشركين الذين من الكواكب، كما قال تعالى فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي

حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. وفي هذا الحديث دلالة على أن المشركين كانوا يعرفون دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم البراء من الشرك والبراء من دين قومهم، فهم يعلمون حقيقة دين الإسلام أنه لابد أن يكون المسلم مجتنبا للشرك حتى يكون مسلما، لكنهم لم ينقادوا ويستسلموا، أو أنهم يظنون أن هذا ليس بحق، بخلاف إخوان المشركين في عصرنا هذا، فإنهم يظنون أن الإسلام يجتمع مع عدم البراءة من الشرك، أي أن الشرك والإسلام قد يجتمعان، وهذا ما لم يعلمه المشركين، يعلمه المشركون، فالمشركون يعلمون أن دينهم لا يجتمع ودين الإسلام، لذا لا يدخلون الإسلام، ويعلمون أن من دخل الإسلام فإنه قد تبرأ من دينهم، ولكن هذا الأصل لم يعلمه عطية الله ولا من حكم على المشركين في الإسلام، فأصبح المشركون أعلم منهم بحقيقة لا إله إلا الله، وإن كانوا استكبروا عن هذا ولم ينقادوا ويستسلموا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعلمون أنهم لابد من ترك آلهتهم، وأن هذه حقيقة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا دين قومهم وبقوا على الشرك، فلم يزال كما في الحديث فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه، فنزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه مع أنه يعلم أنها ماتت على الشرك، ويحكم بأنها مشرك لأنها لم تعبد الله تعالى ولم تتبرأ من دين عبد المطلب، فلم يأذن له كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فطلب المغفرة للمشرك فطلبوا المغفرة للمشرك من الله شيء، والحكم عليه بالخروج من الإسلام شيء آخر، فالحكم عليه بالخروج من الإسلام متعلق بعدم تحقق الإسلام، فإبراهيم عليه السلام كان يحكم على أبيه بالشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على أمه وعمه بالشرك، ومع ذلك رجى أن يغفر الله لهم رأفة ورحمة بهم. نتوقف هنا يا أخوان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.